السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني إخواني في الله، تقاربوا كده، يعني تقاربوا كده وتضموا، يعني كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاربوا كمان حزب البشوات اللي علينا على الكرافي يتقاربوا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا جلسوا لو بسط عليهم ثوب لوسعهم، يعني المفروض إن احنا نبقى أقرب لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي تعبان وعايز، يعني ظهره تعبان وعايز يسند على عمود، لا حرج، ولكن يعني نقترب من السنة قدر الوسع. لما كان أحد السلف جالس وحده يذكر الله سبحانه وتعالى، فجالوا الناس يعني لقوه بقى، يعني فبدأوا يسألوه، فقال لهم اذكروا الله، فقعدوا يسألوا تاني، فقال لهم اذكروا الله، دقيقتين ومش عارفين يسكتوا، يسألوا تالت، قال لهم اذكروا الله، يسألوا رابع، فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول: كل الناس زاهدون فيك يا رب، كل الناس زاهدون فيك يا رب. الآن يا إخواني في الله، يعني للأسف الشديد الواحد بيستشعر هذه الكلمة وهو ماشي في الشوارع، وهو يعني في كل مكان للأسف الشديد بيستشعر الزهد في الله، الزهد في الله. في هذه الفترة اللي احنا فيها، احنا محتاجين الوقت جهاد لإيقاظ القلوب من أجل عودة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد هو جاي في العربية، يمكن في العربية يعني لسه من دقايق، مش فاكر فين بالظبط، سمعت قول الله: له مقاليد السماوات والأرض. سمعتها فين دي يا ترى؟ سمعتها فين؟ واحنا بنصلي يا اخواني، سبحان الله العظيم، واحنا بنصلي سمعت له مقالي، قلت سبحان الله. اللي جه في صدري يا اخواني، هو لسه في حد بيفكر بالطريقة ديت؟ هو لسه في حد بيتعامل فعلا ان الله، يعني طبعا يعني ان شاء الله الايمان في القلوب، ولكن الناس الوقت الغفلة يعني طغت، ان الله له مقاليد السماوات والارض، ان كرسي الوزارة بايد ربنا، ان كرسي رئاسة الجمهورية بايد ربنا، ان الاحداث المعجزات اللي شفناها في العشر شهور اللي فاتوا من ترتيب عجيب لله سبحانه وتعالى. مين اللي كان يصدق ان الثورة تحصل بالمنظر ده؟ من اول ما بدأت تطلع شبكات اعلامية غريبة جدا، شبكة يعني مش عايز اقول اسماء مثلا، يعني قنوات ومتابعات، وبعد كده سبحان الله الواحد لما بيقعد يتدبر الثورة دي قامت ازاي، والثورة دي ربنا بيرتب لها من سنين وسنين عشان تحصل في الوقت ده ازاي، يقول سبحان الله. يقينا الوقت ربنا بيرتب لدينه، يقينا بيحصل الواقع ده، يتمخض عنه احداث لصالح الاسلام ما كانش حد يتوقعها. فين اليقين يا اخوانا؟ فين اليقين؟ يعني سبحان الله، انا مع احد اخواني رايح في مكان من اماكن التدبر في الطبيعة كده من يومين، فدخلين فلقينا شجرة جميز كبيرة جدا، جميز قد ساحة المسجد ده كده، شجرة جميز كبيرة قد القلب بتاع المسجد ده، والثمر بتاعها يعني ايه صغنن خالص خالص كده. فيعني صاحبي بص كده قال سبحان الله، يعني الشجرة الكبيرة ده ايه وفي الاخر الثمر بتاعها صغير كده؟ فقلت له طب بص على شجرة الموز بقى، صغيرة خالص يعني ممكن تبقى طولك، والصباطة طالعة منها هتوقعها من كتر التقل بتاعها. فقلت سبحان الله، ممكن يعني واحد عارف كويس جدا وعنده معلومات كتير جدا، ولكن في الاخر جهده بسيط جدا للدين، وواحد تاني معلوماته اقل وطاقته اقل، ولكن جايب اخره لنصر الدين ربنا. حسيت ان البشر زي الشجر كده، كل شجرة نوع من انواع البشر. حسيت ان يعني في شجرة الموز دي سبحان الله، تحس ان الخير ده كله جاي من بتاع قد كده هوت. فيعني اخواني في الله، يعني الايجابية في الاقبال على الله، والايجابية مع دين الله. الوقت الواحد كان بيفكر منذ قليل في قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة على جبل احد بعد غزوة احد: الا تجيبوه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيستنكر انهم ساكتين، انتوا ازاي ساكتين؟ الواحد الوقتي احيان كتير يشوف بعض الشيوخ مثلا بيتكلم عليها، انا عايز اقول الا تجيبوه، مفيش حد بيرد يا اخوانا. ساعات الواحد يبقى نازل مثلا جولة في الشارع ولا حاجة، فيبقى في مجموعة من الشباب، فشاب يلقي شبهة انا عايز ارد بس انا نفسي اللي يرد واحد من اللي واقفين. انا عايز اقول لهم الا تجيبوه يا اخوانا. فين الايجابيه مع دين ربنا سبحانه وتعالى؟ فين الايجابيه ما يحدث الان مما يظنه الملتزمون التزاما يا اخوانا؟ ده مش الالتزام بتاع ابو بكر وعمر. دين ابو بكر وعمر ما كانش كده. فين الايجابيه؟ النبي عليه الصلاه والسلام طلب منهم انهم يتكلمهم في وقت الكلمه معناها دم، الكلمه معناها دم، ولكن الا تجيبوه؟ مين اللي عنده ايجابيه مع الدين في هذا الوقت؟ مين اللي يرد عن الدين في هذا الوقت؟ حقيقة انا كنت جاي يعني عشان يعني اعطي يعني درس بمعنى كده الواحد حس بيه. افيكم ابو بكر؟ افيكم ابو بكر؟ احنا لسه فينا حملة رسالة ولا لا؟ احنا لسه فينا ناس شايلين الدين ولا لا؟ احنا لسه فينا ناس عايزة تضحي عشان الدين ولا لا؟ ولكن سبحان الله يعني قبل الدرس يعني بحاجة بسيطة كده ساعة ولا حاجة يعني يعني فكرت كده. احنا الوقت يا اخوانا خلاص بكرة واحد محرم، يعني احنا الوقت ده هو من 1433 سنة تقريبا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيهاجر من مكة الى المدينة في رحلة من اخطر رحلات اللي تبين لك لما تشوف موقف زي موقف ابو بكر الصديق رضي الله عنه. الايجابية في نصر الدين ربنا، لما بنقول الايجابية لما بنقول دين ابو بكر وعمر، ابو بكر رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة. الواحد حس ان رحلة الهجرة ديت يعني محتاجين ان احنا نقف في الوقت ونقول اين المهاجرون الى الله في الوقت الذي يهاجر فيه الناس عن الله ويهاجر فيه الناس عن نصر الدين الله. حزب الكنبة الاسلامي، عايزين نعمل حاجة جديدة كده اسمها حزب الكنبة الاسلامي، الذين قيل عنهم في كتاب الله بادون في الاعراب يسألون عن ايه؟ عن انبائكم. يعني هو الوقت في درس ديني؟ لا. طب هو في ميدان التحرير؟ لا. طب هو فين؟ قاعد قدام القنوات الاخبارية وقدام الشبكات الاخبارية عن النت يسألون عن انبائكم، قاعد على الكنبة ومأنتخ كده وقاعد ايه يتابع اللي حصل واللي ما حصلش. سبحان الله، يود لو انهم بادون في امام القنوات الاخبارية يسألون عن انبائكم. مفيش ايجابية حقيقية ولا تواجد، ولا تواجد حقيقي. اخواني في الله، قضية الهجرة اللحظة اللي تاريخ الاسلام في البشرية بدأ بيها، اللي لما الصحابة رضوان الله عليهم ارخوا لتاريخ الاسلام بدأت من الهجرة دي. يعني كأن الهجرة دي كانت ولادة الاسلام، الهجرة دي كانت ولادة الدولة الاسلامية. لما وجد رجال يعملوا اللي عملوا الصحابة في الهجرة قامت لينا دولة. يا اخواني بعد 80 سنة من الصحوة الاسلامية الواحد بيقول ان التمكين اسهل ما يكون، قيام دولة اسلامية اسهل ما يكون، بس لو مشينا صح، لو مشينا على خط السير صح. الرجالة، رجالة الصحابة رضوان الله عليهم اللي عملوه في الهجرة ده، لما يطلع منا ناس هتقدم التضحيات دي، النصر قادم قادم باذن الله، النصر جاي جاي لا محالة. معلش يا ابراهيم، معلش احرك علي سنة بس عشان صوتي تعبان. النصر قادم قادم لا محالة لما يطلع ناس يعني يضحوا نفس التضحية دي لدين ربنا. انا بكلمكم الوقت عن اللحظة اللي بدأ فيها تاريخ الاسلام. يا اخوانا الناس اللي هاجروا دول مش شباب رايح عقد عمل في الخليج 5 سنين وراجع، ده ناس رايحين للابد خلاص، ما هماش راجعين البلد دي تاني، ما هماش راجعينها تاني خلاص، الموضوع انتهى. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطوف حوالين الكعبة الظهر في اليوم اللي قرروا قتلوا فيه، لما نزل ليه الامر من الله بالهجرة وهو بيطوف حوالين الكعبة يمكن لاخر مرة في حياته، رغم ان النبي عليه الصلاة والسلام عشان الكعبة ده ايه استحمل اللي محدش يتخيله. النبي عشان يسجد عند الكعبة ابو جهل هدده بالقتل عشان يفضل يسجد عند الكعبة، عقبة بن ابي معيط خنق وكاد يقتله عند الكعبة. عشان يسجد عند الكعبة كان لما يطوف يسبوه ويشتموه ويستهزئوا بيه وممكن يعتدوا عليه بالايدي عشان يفضل يطوف ويسجد عند الكعبة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بأحب مكان ليه على وجه الأرض وأكثر مكان هو مرتبط به قلبيا على وجه الأرض، عشان النهاردة ملايين يطوفوا حوالين الكعبة، عشان النهاردة وأنت بتطوف حوالين الكعبة تفتكر إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالمقام ده أهو عشان دين ربنا، عشان ينصر دين ربنا، دين الملك سبحانه وتعالى، دين الملك عز وجل. إخواني في الله، اللي احنا بنتكلم عن هجرة مش بنتكلم عن عقد عمل 5 سنين ولا 10 سنين، عن عقد عمل خلاص مدى الحياة. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. الميثاق هنا يعني إذا يعقد العمل كده، بس عقد عمل مفتوح بقى. سيدنا نوح قعد فيه 950 سنة، قضية في غاية الخطورة. الموضوع بتاع الهجرة بيذكرنا بسورة الكهف، فيها قصة أهل الكهف اللي سابوا بلدهم وطلعوا وعاشوا في الكهف، فيها قصة صاحب الجنتين اللي أخذ يدعوه، فيها قصة موسى والخضر وطلب العلم وسفر موسى عشان ثلاث مسائل في طلب العلم، فيها قصة ذو القرنين اللي لف الأرض في الجهاد في سبيل الله. طب ربنا ليه ما سماهاش سورة ذو القرنين؟ ربنا ليه ما سماهاش سورة الخضر؟ ربنا ليه ما سماهاش سورة صاحب الجنتين؟ أو ربنا ليه سماها باسم قصة أصحاب الكهف؟ لأن يا أخوانا صاحب الجنتين خارج يدعو ورجع تاني. حتى في قصة سيدنا موسى، يعني اللي بيطلب العلم ممكن يسافر في الأرض بس رجع تاني. حتى في قصة ذو القرنين اللي خارج يجاهد لف الأرض ورجع تاني. إنما دول سابوا بلدهم إلى غير عودة، دول ضحوا أعلى تضحية موجودة في الصورة، إنه هيسيب للأبد خلاص بدون اي ارتباط. في لحظة بيصدر الامر للصحابة، ترك المال، ترك الاهل، ترك الولد، ترك الاملاك. طب الوقت دي انا عندي حتة ارض فين؟ في مكة. طب مكة دي الوقت دي اغلى متر ارض، سعر متر ارض في العالم، اغلى سعر بيت في العالم، اغلى سعر اراضي في العالم. يبقى انا الوقت لما اسيب بيتي ده ثروه. ده الصحابه لو كانوا باعوا بيوتهم وادوها للنبي عليه الصلاه والسلام ينفق الفلوس دي على الدعوه، كانوا ده الصحابه لو كانوا باعوا بيوتهم كانوا يبنوا بيها مدينه منوره جديده. لو كانوا باعوا، طب ما باعوش ليه؟ حد يعرف ما باعوش ليه؟ لان كان مجرد العلم ان ده مهاجر معناه انه هيتقتل، فكان ما ينفعش انهم يعلنوا انهم مهاجرين. يعني زي الوقت مثلا احنا عايزين نهاجر مثلا من المنصورة، لو حد عرف هيتقتل اللي هيجر. انت لو بعت بيتك يبقى معروف انك انت هتهاجر، يبقى ما كانش قدامهم بديل ولا اختيار انهم يخرجوا ويسيبوها، والمشركين هم اللي ياخدوا هذه الابواب. منظر ابواب بيوت الصحابة وهي بتصفق مع الرياح بدون ان يكون لها اي سكان، منظر يهز القلوب بالتضحية. الناس دي سابت ايه؟ الناس دي سابت اغلى املاك في الدنيا كلها، وسابت ثرواتها وتجارتها ومصالحها وعمرها واهلها ووطنها عشان دين ربنا سبحانه وتعالى. المشركين طبعا كان بالنسبة لهم الهجرة دي مسألة حياة وموت. لا يمكن خباب بعد ما كونا ظهره بالنار هيسيبنا، لا يمكن عمار بعد ما قتلنا سمية امه، بعد ما عذبنا ابوه، بعد ما مات في التعذيب، لا يمكن هيسيبنا، لا يمكن ابدا. بعد ما عملنا في الصحابة وكوناهم باضرع الحديد هيسيبونا، لا يمكن. محمد بن عبد الله بعد ما حاولنا نقتله هيسيبنا، لا يمكن هيسيبونا. يبقى معنى ان دول يروحوا مكان تاني شوية ويرجعوا يقتلونا. فكانت مسألة الهجرة بالنسبة للمشركين مسألة حياة وموت، حصار رهيب على كل مداخل ومخارج مكة عشان ما فيش حد، اي حد يقدر انه يخرج من هذا المكان، لان الصحابة لو خرجوا ولو مكان اوائهم خلاص هي سنة ولا اتنين وهيرجعوا، من اجل ان هم بقى ايه كل صوت وكل جلد وكل حاجة اتخذت منهم. ده في فكر المشركين انهم سينتقمون لانفسهم. فكان المشركين عاملين حرب رهيبة على ان اي حد يهاجر. عشان كده البطولات اللي حصلت في الهجرة يا اخواني، قلتلكم ان لما يبقى في اي صف هيضحي التضحيات دي لازم ربنا ينصره. بدام التضحية ظهرت في صف يبقى النصر جاي. عشان كده ما نقص صف من شهداء، حتى لو الصف ضحى بقتله. لما الصف ضحى بمصعب واتقتل مصعب، ربنا بعت خالد بن الوليد اللي فتح العالم للاسلام. لما الصف بعد، لو ضحينا باي حد هيجي اللي هينصر دين ربنا اكتر منه، لان ربنا لما بتضحي لله بشيء بيعوضك اضعاف اضعافه في الدنيا قبل ان تلقى الله سبحانه وتعالى. الصف المضحي ده هو الصف اللي ربنا بينصره، الصف اللي بيقدم المال والنفس والوقت والعمر لاجل الله هو الصف اللي ربنا بينصره. رجال الصحابة وتضحيتهم في الهجرة، ابو سلمة لما خدوا منه مراته وابنه كمل. الواحد يقول ايه ده وهو خارج واهله واقفين، لا بياخدوا مراته واهله واقفين بياخدوا ابنه وهو ماشي. بقول الدين ده مش رخيص، الدين ده مش هيقوم غير لما ناس تضحي كده، الدين مش هيقوم غير لما يكون مشاعرك تجاهه اعلى من اي مشاعر في الوجود. لما بنسمع كده ابو بكر الصديق وهو بيقول اينقص الدين وانا حي؟ انا بحس ان زي واحد ملياردير وجمع مليارات فبدا يحس انه ممكن يخسر فيقول لك اتنقص الثروه وانا حي؟ لا يمكن الفلوس تنقص ابدا. ليه؟ كل عاطفته تجاه هذا المال. ابو بكر كل عاطفته تجاه هذا الدين. افيكم ابو بكر؟ افيكم اصحاب الرساله دول؟ افيكم يا اخواني ويا اخواتنا اللي بيضحوا عشان الدين بالمنظر ده؟ افيكم اللي مستعدين يقدموا حياتهم عشان الدين بهذا المنظر؟ حتى نساء الصحابيات رضي الله عنهن، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهي بتهاجر لما يطلع المشركين، واحد من المشركين يضرب الحصان بتاعها برمح وكانت حامل، وتسقط من على الحصان ويكسر لها ضلع وتجهض رضي الله عنها. ولما تهاجر المدينة بعد كده يعني تظل مريضة 6 سنين، تظل مريضة 6 سنين لحد ما تموت متأثرة بما حدث لها في الهجرة. اسماء هاجرت وعندها 9 وهي حامل في 9 شهور. ابوها كان هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر. جوزها كان في الشام بيتاجر وطلع على المدينة، ما جاش على مكة، طلع على المدينة. يعني انا عايزك تتخيل الظروف اللي تمت فيها الهجرة الى الله. ام سلمة اللي هاجرت لوحدها 500 كيلو، لولا عثمان بن طلحة وكان مشرك وقتها قادها في الطريق لما صعبت عليه من باب المروءة والشهامة اللي اصبحت للاسف عندنا كملتزمين يعني ايه محتاجين ان احنا نتعلمها تاني. لولا المراه والشامه سافر 500 كيلومتر لحد ما وصلها للمدينه المنوره ورجع تاني وحده في هذا الطريق. حتى الاطفال، تخيل سلمه، ام سلمه وابو سلمه. انا عايزك تتخيل ابنك او بنتك الطفل الصغير وهو بيتخلع ايده قدام عينك والطفل نفسه بيتحمل هذا في ذات الله سبحانه وتعالى. اخواننا يعني النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يهاجر بسنه بعت الصحابة، خلى الصحابة يروحوا يقعدوا سنة وسط الايه؟ وسط الانصار. بعتهم بسنة ليه؟ يعني المدينة اتفتحت 12 مكية مش 13، النبي سافر 13، امال المدينة اتفتحت 12، طب النبي ساب الصحابة ليه؟ المهاجرين يسافروا سنة، عارفين ليه؟ عشان نماذج مذهلة، ناس عبادتها مبهرة، ناس قوتها في الحق مبهرة، ناس يقينها مبهر، ناس رجالة. ساب سنة الانصار يشوفوهم عشان الانصار يتخرطوا عليهم، زي واحد صاحب مصنع عمل موديل وبعد كده خلاص المكنة بتخرط على الموديل، خلاص الموديل اللي النبي عليه الصلاة والسلام 12 سنة بيعمله في مكة بعده المدينة عشان الانصار يتخرطوا عليه. انا عايز اسأل حضراتكم فضيلتكم سؤال في يعني هذا في هذا الوقت، وهو لو النبي كان بعتنا احنا للمدينة المنورة سنة قبل ما يحصل، كان راح لها الانصار شكلهم ايه؟ كان لها راح لها الانصار اتعلموا ايه؟ اتعلموا ايه من كان راح لها الانصار كم ظهر بيروح عليهم وكم فجر بيروح عليهم؟ كان راح لها الانصار صوامين قوامين؟ كان راح لها الانصار يفدوا دين ربنا بدمهم؟ لو النبي عليه الصلاة والسلام كان بعتنا احنا كان راح لها الانصار يبيعوا اي دنيا عشان دين ربنا ينتصر؟ احنا بنبيع الدنيا عشان الدين؟ احنا بنضحي بالدنيا عشان الدين؟ احنا اللي يحتك بينا يتعلم التضحية، اللي يحتك بينا يتعلم الصيام والقيام، اللي يعيش وسطنا يتعلم القوة في الحق، اللي يعيش وسطنا يتعلم ان يجهر بكلمة الحق وفوق الظالمين، اللي يقعد وسطنا يتعلم الاخوة والحب والتواصل والشهامة والرجولة، اللي يقعد وسطنا يتعلم اخلاق الدين، اللي يقعد وسطنا يحب ربنا من حبنا لربنا، اللي يقعد وسطنا يوصل ليه يا اخوانا؟ لو النبي عليه الصلاة والسلام كان هو احنا اللي بعتنا المدينة كنا عملنا ايه الوقت؟ احنا ما بنأثرش في الناس ليه؟ لان فين مواقف الدين في حياتنا؟ الناس لو شافت الدين بتتأثر وبتذوب قلوبها. يبقى احنا لسه الدين ما ظهرش علينا لحد دلوقتي، يعني احنا يعني لازم نقلة اخواني، زي ما العربية بتنقل كده الفتيس بينقل، لازم نقلة، لازم كل واحد منكم وكل اخت من اخواتنا لازم يعرفوا ان لازم نقلة في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. لازم ننتقل لدين ربنا اللي بحقه حقيقي بقى، مش الدين اللي يعني بيدهن، لا الدين الحقيقي، دين ابو بكر وعمر اللي اتفتح بيه العالم، ان كل واحد منكم يبقى راجل، ان الدين قبل اي دنيا، ان الدين فوق اي شهوة، ان الدين فوق اي حاجة في الحياة واي اعتبار في الوجود، ان الدين لا ينقص ونحن احياء. هذه النماذج لما توجد وتضحي ويبقى ليها مواقف عملية، ساعتها ببركة التضحيات ديت وببركة الاقبال على ربنا وببركة صيامنا وقيامنا. او محرم هيبدأ بكرة اهو، اكثر شهر كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصوم فيه بعد رمضان عليه الصلاة والسلام. يعني احنا دلوقتي في هذا الشهر هل هنقدر نبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني قلت لكم مرة اللي فاتت النبي لما ربط صمامة بن أثال في عمود المسجد, ويعني لما شاف الصحابة 3 ايام وراجل ايه, راجل اعمال كبير قوي في الجزيرة العربية, يعني مش اي كلام, يعني تخيل لو النبي ربط مثلا مين راجل الاعمال الكبير قوي الوقت في مصر اللي مش مسلم, مثلا فلان الفلاني مثلا ربطه في المسجد كده 3 ايام وشاف حضراتنا وشاف اللي بيتوب في الصلاة وشاف ساعتها يعني هيدخل في الاسلام زي سمامة شاف الصحابة دخل في الاسلام. طب احنا يا اخوانا يا جماعة لو انت مكان الرماة على احد وشفت غنايم 3000 مشرك بيجروا وسايبينها, هتجري وتقول الغنيمة الغنيمة ولا كنت هتقف؟ لازم تسأل نفسك لو انت مكان حبيب ابن زيد لما النبي عليه الصلاة والسلام بعته لمسيلمة كذاب ومسيلمة قطع جسمه حتت, قطعه حتت كده كما تقطع الاغنام بعد ان تذبح وبعد ان تسلق, وهو بيقول له اتشهد ان رسول الله, يقول له لا اسمع. لو انت مكان حبيب ابن زيد كنت اتكلمت ولا كنت سكت؟ كنت صبرت ولا ما كنت صبرت؟ لو انت مكان الناس دي كنت عملت ايه؟ لو انت مكان عبد الله بن رواحة في مؤتة لما لقى جعفر اتقتل مطعون 90 طعنة في صحيح البخاري كلها من قبله كلها في وجهه رضي الله عنه, كنت هتتقدم وتمسك الراية ولا يا عم انا مالي؟ طب ما انا على الاقل حتى في الجيش كنت هتدخل مظن الموت. لو انت مكان انس ابن النضر وداخل في احد ولقى الصحابة بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام مات, كنت هتدخل ولا كنت هتخرج مع الخارجين؟ احنا عايزين نسأل نفسنا هذه الاسئلة يا اخوانا. احنا فعلا زي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مشاهد ومشاهد, موضوع مشاهد ومشاهد ده لو قعدنا فيه النهاردة وبكرة وبعده وبعده موضوع ما بيخلصش. مشاهد من ايامنا ومشاهد من ايام الصحابة. لما الواحد بيدخل في اي جامعة من جامعات مصر الواحد قلبه بيتمزق على وضع الشباب. كنت لسه في جامعة كده امبارح ولا اول امبارح, حاجة يعني قريبة جدا, يعني سبحان الله انا يعني حفلة الاغاني يعني ايه اللي الواحد حاول يدخلها كده من عدة ايام, لو شلنا المسرح بتاعها الجامعة دي افسد, المناظر دي افسد, المساجد اصغر من الكافيتريات. يعني لو 20 واحد دخلوا مسجد هيقفلوه ولا 30 واحد دخلوا مسجد هيقفلوه. مساجد بتخدم امم من الشباب, امم من الشباب, سبحان الله العظيم. يعني ده مشهد من حياتنا ومشهد من واقعنا. تعالوا نشوف مشاهد من حياة الصحابة لما المشاهد دي تبقى موجودة في حياتنا بقى, يعني شوف فتح ربنا سبحانه وتعالى علينا. مشهد ابو طلحة وبيبكي على رجل ام سليم وبيقول لها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية, أخبرنا ربنا أن واردون ولم يخبرنا أن صادرون. مرعوب من على الصراط. أنا عايز واحد مننا بس بكى الشهر اللي فات دهوت من الصراط لما افتكر الصراط يرفع ايده كده, واحد بس اي واحد مننا كده افتكر الصراط يرفع ايده كده ولا انا بكيت لما افتكرت الصراط. مشهد عثمان بن عفان واقف على القبر وبيقول ان امرا هذا اوله لحري بان يستعد له, لو دي بداية الاخرة يبقى الاخرة دي شكلها ايه. منظره لما كان يبكي 3 ايام بعد ما يرى منظر القبر رضي الله عنه. المشاهد دي والمشاهد دي, المناظر دي والمناظر دي, الفجوة الهائلة يا اخوانا. يعني محتاجين الطريق الى الله سبحانه وتعالى, مش طريق صعب ولا طريق معقد ولا طريق مكلكع, هو طريق عايز صدق, هو طريق عايز واحد قلبه صادق, عايز واحد قلبه مليان بالصدق. الهجرة اللي بنتكلم عنها ديت, الهجرة معنى الهجر معنى الترك معنى انك تسيب, المعنى اللي كل ما بتكلم شاب من الشباب واتكلمه عن الالتزام السؤال اللي دايما بيوقفه بيبقى سد بينه وبين الالتزام, يقول لك طب بعد ما التزم هعمل ايه؟ هو قصده بعد ما اسيب اللي انا بعمله هعمل ايه؟ ايه البديل؟ البديل انك هتبقى صاحب رسالة؟ لا لا لا لا, انا ما بسألكش عن كده خالص. هو انا الوقت انت فكرك ان انا اسيب ده عشان ابقى صاحب رسالة واتشغل بيها بقى وما لاقيش وقت انام زي ما انا الوقت مش لاقي وقت انام في المعصية؟ لا, ده انا بسألك ايه المتع البديلة. انا بسألك الوقت ان الوقت بتمتع, ايه بقى المتع البديلة؟ اديني متع بديلة. انا بقولك تعالى شيل دين, انا بقولك تعالى شيل رسالة, انا بقولك تعالى خلي حياتك لها قيمة. المتع لسه مش وقتها الوقتي, النوال ده كله لسه مش وقته الوقتي, لسه ياما هتاخد, بس الوقتي بقولك تعالى خليك صاحب رسالة, خليك صاحب قضية. الهجرة يا اخواني, والنبي عليه الصلاة والسلام بيهاجر وربنا سبحانه وتعالى ينزل قول الله ان الذي فرض عليك القرآن, مش القرآن هو اللي انت بسببه خرجت الوقتي, القرآن هو اللي يرجعك تاني لرادك الى معاد. هترجع تاني يا محمد بن عبد الله وهتفتح مكة المكرمة تاني. ربنا بيبشره، لان لحظة الترك دي لحظة صعبة قوي على النفوس، لحظة وانت بتسيب، لحظة وانت بتضحي، لحظة وانت يعني سبحان الله العظيم في كل مرحلة يا اخواني كل شوية هيعرض عليك تضحية. لو قبلتها لصالح دين ربنا هتلاقي نفسك كل شوية بتقرب بتقرب بتقرب النموذج. يعني انت بعد كده سبحان الله العظيم يا اخواني لحظة وانت بتسيب ديت لا تعلم فرح ربنا بيك ساعتها، مش وانت بتسيب المباح، مش وانت بتسيب يعني انا قصدي وانت بتسيب اللي هيشغلك عن ربنا، وانت بتضحي باللي هيعطلك عن رسالتك وعن قضيتك. ودمرة بن جندب، دمرة بن جندب من الصحابة اللي ما هجروش ومرض، وهو في مرض يعني زي مرض موت، يعني بعد ما الصحابة هاجروا يقول احملوني هاجر محمول، واحد ما هاجر على السرير، واحد ما هاجر وهو متشال، يموت اول ما يعدي من مكة، فيتريق عليه المشركين ويقولوا يعني لو قعد في مكة ومات فيها، ولو وصل للنبي ربنا ما سابوش. انزل قرآن لمن يخرج من بيته مهاجرة ومن يخرج من بيته مهاجرة ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ربنا ينصره حتى بعد ما مات. من يخرج من بيت اللي قاعدين في بيوتهم قاعدين ليه؟ اللي قاعدين قدام قنوات إخبارية قاعدين، ما تنزل يا ابني اعمل حاجة لدينك، انزل اتعلم دينك، انزل اقعد في جامعة اعبد ربنا، انزل سر رحمك. انا يعني الدين واسع والدين كبير، انزل اعبد ربنا، انزل ما تضيعش عمرك. ومن يخرج من بيته، مش قاعد في بيته، قاعد بيعمل ايه في بيته؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني قال البعض في قول الله في سورة الصف ومساكن طيبة في جنات عدن، قال لك طب ربنا ما قالش حور ليه؟ ربنا ما قالش انهار ليه؟ ربنا ما قالش طعام ليه؟ قال لك لان الناس ديت بتوع الصف دول، رجالة الصف الاسلامي دول اللي في سورة الصف دول، دول من كتر انشغالهم بالعمل لدين الله ما كانش عنده وقت يروح بيته زي غيره، ما كانش عنده وقت ينام على السرير زي غيره. يبقى فربنا بيقول لهم يعني انت عارف اما اقول لك هيبقى لك بيت وهتدخل فيه وهتستريح فيه، هو المعنى ده نفسه فيه، ولكن لانه منتمي للصف. اوعوا تفتكروا يا اخوانا ان كل واحد ربى دقنه ضمن الصف الاسلامي، اوعوا تفتكروا ده وهم يا اخوانا، اوعوا تفتكروا ان كل واحده غطت وشها ضمن الصف الاسلامي. والله يا اخوانا ده انا اقول لكم يعني وعندي الف بينة من كتاب الله والف شاهد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تفتكروا ان هي باللحية ولا بالنقاب ولا بال، يا اخوانا الصف الاسلامي ده معناه انك طوبة في جدار، لو اتشلت الجدار اتفتح حتة، اللي فيك ولو مات الوقت الجدار بتاع الصف الاسلامي ما تفتحش حتة، ما هوش بالصف، ما يوهمش نفسه، هو طوبة مرمية جنب الجدار يعني يرجى لها انها تضاف ليه في موقع من المواقع، انما او انها تسد اي فتحة في يوم من الايام. انما اخواننا اللي لو مات الوقت مفيش مكان طوبة تشال من الجدار، ما يوهمش نفسه ان هو ضمن الجدار، ما يوهمش نفسه ان هو انضاف يعني سنة او سنتين او امر او امرين من الدين، ان هو انضاف للصف الاسلامي اللي ربنا وصفه في سورة الصف، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ايه؟ صف. قال لك صفا هنا حال، قال لك يعني مش اي يقاتلون، لا صف، لازم تبقى جزء في منظومة العاملين لدين الله سبحانه وتعالى. انما يعني هل نحن كذلك في هذا الوقت حقا؟ احنا كده في الوقت ده بحق وحقيقي؟ يعني دمرة بن جندب لما مات ربنا قال ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. مش القضية انت جاي من وراك ثمر ولا لا، انما القضية كلها انت هجرت، انت هاجرت من المهاجرين الى الله ولا لا، انت من المهاجرين. الهجرة والنصرة دي اعمال لا تنتهي الى يوم القيامة، هيفضل يوم القيامة لازم ناس تهجر وتشيل الدين ودول يبقوا الابطال والقمم، وناس تنصر اللي هاجرهم وتساعدهم وتعينهم وتلتف حواليهم وتأيدهم وتأذرهم وتشد ظهرهم وتنفق على نشاط الدعوة. لازم يا اخواننا الدين هيقوم على الهجرة والنصرة. انت الوقتي تبع الهجرة ولا تبع النصرة؟ تبع اعمال المهاجرين ولا تبع اعمال الانصار؟ الاتنين مع بعض خلاص كملوا بعض. انت الوقت في انهي جزء من هذه المنظومة؟ لما صهيب الرومي رضي الله عنه هاجر وساب ثروته، ربنا انزل في كتابه قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ ها؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري دي لما تيجي في القرآن اعرف ان يعني ايه الحاجة البضاعة يعني المذكورة ملاش قيمة. يعني ايه ملاش قيمة؟ يعني شروا بثمن ضخم عايزين يخلصوا منه. اللي شافوه في الطريق بقى من ايات ربنا عايزين يخلصوا منه. يشري نفسه دي يعني شايف ان نفسه دي ملهاش قيمة. انا قيمتي ايه يا رب؟ انا يا رب ماليش قيمة. دينك هو اللي له قيمة. دينك هو اللي عظيم. رفع راية الاسلام هي اللي عظيمة. انا روحي دي ملهاش قيمة. الواحد بيتعجب من ان يحيى ابن زكريا قتل عشان جوازة حرام. جوازة يا عم ما يزنوا ولا يخبطوا راسهم في الحيطة. ده انت نبي. فيش الكلام ده اخوانا. كل حياة في سبيل الله فهي عظيمة. وكل موتة في سبيل الله فهي عظيمة. واحد بيستعجب من سمية رضي الله عنها. اما باصقت في وش ابو جهل ام قتلها. لا. طب يعني ما حدش قال تهور ليه؟ بيشتم النبي ما عرفتش تمسك مشاعرها. بصقت في وشه اتجنن. ازاي تبصق في وش انا امطعنها قتلها. كان ممكن يتقال ايه ده وكانت تمسك نفسها وكان معلش. يا اخوانا الدين ده مشاعر. اللي ما عندوش مشاعر ده حظه ايه من الدين؟ الدين ده كمية من العواطف. كل واحد فينا حظه من الدين على قد كمية العواطف اللي في قلبه تجاه ربنا. لما بتخرج في الشارع وتشوف ربنا بيعصى اللي في قلبك ايه ده دينك. كل واحد فينا لما التلت الاخير بيقرب ويبقى يعني يعرف ان الملك هيتنزل قلبك فيه ايه ده دينك بقى. اللي في قلبك ساعتها ده دينك. كل واحد فينا واقف في الصلاة مشاعرك ايه وانت بين ايدين ربنا؟ مشاعرك دي دينك. الدين بتاعنا ده دين مشاعر. دين عواطف. دين عواطف. دين انك انت يبقى قلبك مليان انفعال لصالح دين ربنا. مشاعر تجاه الله. مشاعر تجاه الناس. مشاعر تجاه اخوانك اللي حواليك. مشاعر تجاه قضايا الامة. مشاعر تجاه ايات القرآن. مشاعر تجاه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. مشاعر. كل واحد فينا بقى حظه من المشاعر ايه؟ يعني دي قضية من اخطر القضايا. ان قلبك يتدفق بمشاعر القرآن والسنة. وانت بتقرأ القرآن كده كل اية بتضيف في قلبك معنى ايمان جديد. لحد ما قلبك تبقى بركان مشاعر بيغلي من جوه. يعني ده دين ربنا. فسمية لما بصقت على ابو جهل محدش قال متهورة. ده قالوا اول شهيدة في الاسلام. ليه؟ مشاعر. مش قادرة تسكت. مش قادرة تسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيشتم وتسكت. ما يقدرش انه يشوف ربنا بيعصى ويسكت. ما يقدرش انه يشوف حدود ربنا بتنتهك ويسكت. ما يقدرش انه يشوف دين ربنا بيظلم ويسكت. على هذه المشاعر قامت الهجرة. اللي عنده المشاعر دي هو اللي هاجر. طب اللي مرضاش يهاجر نزل فيه برضه قرآن. يعني هجرة النبي نزل فيها قرآن. النبي عليه الصلاة والسلام ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد. وهجرة صهيب نزل فيها قرآن. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اي انا يا رب ادفع اي تمن بس ترضى يا رب. وهجرة ضمرة بن جندب اللي مات في الطريق نزل فيها قرآن. فقد وقع اجره على الله. واللي ما هجرش نزل فيه قرآن. لا. هي الهجرة مهمة للدرجة دي. هي الهجرة حدث عظيم للدرجة دي. لدرجة ان كل الآيات تنزل فيها. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. ايه اللي جابكوا هنا؟ تعرف لو النبي جه دلوقتي عليه الصلاة والسلام فنزل فلا ناس في ميدان التحرير قاعدة بتجهر بالحق وفوق الظالمين. وكل واحد له نيته. انا بتكلم على الصالحين اللي نزل بنية انه يجهر بكلمة الحق في وجه الظالمين. ونزل لقى ناس قاعدة في درس ديني. يعني ايه؟ لعل ربنا يرزقها كلمة تنتفع بها في دينها فتقبل على الله اكتر واكتر. ونزل لقى شوية ناس قاعدين قدام قناة الجزيرة قاعدين يتفرجوا. هيقول لهم ايه؟ فيما كنتم؟ ايه اللي انتوا فيه ده؟ قال يا تنزلوا يا ابني تعبدوا ربنا، يا تنزلوا تدعوا الى ربنا، يا تنزلوا. انما فيما كنتم دي كلمة استنكار. ايه اللي انتوا فيه ده؟ اللي ما بيشتغلش لدين ربنا دلوقتي، اللي مش واقف على فخر النبي عليه الصلاة والسلام قال اول من يدخل الجنة من خلق الله. فبيجيب وبيقول شروطهم عليه الصلاة والسلام قال الذين تسد بهم الثغور. النبي ما قالش فيه ثغر اعظم من صغر. ما قالش فيه حاجة اعظم من حاجة. انا الوقت بدي الدرس ده ثغر ولا لا؟ طيب واخونا اللي بيصور الدرس ده صغر ولا لا؟ طب لو ما كانش يصوره ممكن اصلا معظم اللي هيسمع الدرس ده هم اللي ما حضروهوش هيسمعوه بسبب التصوير بتاعه. احيانا دعوة الداعية بتبدأ بعد موته اصلا. ممكن درس انت اديته اثره بعد ما انت تموت بقى الناس تبدا تسمع لك والاثر يبدا يجي. طيب اللي يبقى كل واحد له فخر يا اخوانا، مفيش حد فخره اهم من حد. الذين تسد بهم الثغور زي ما بقول لكم يا شباب، كل حياه في سبيل الله عظيمه، اللي واقف يحرس الاعتكاف صغر عظيم، اللي بيجيب الطعام والشراب لناس معتكفه صغر عظيم، اي حاجه بقى، اللي بيحفظ اطفال، اللي بيحفظ قران، اللي المهم ان انت يبقى ليك فخر في دين ربنا سبحانه وتعالى. طيب واللي اتاخروا في الهجره، اتاخروا وهاجروا ووصلوا المدينه، عارفين دول لما هاجروا بعد سنه سنتين بقى، بعد سنه سنتين لما هاجروا فلقوا الصحابه بقوا علماء. اصل في مكه الصور كلها بتتكلم عن الجنه والنار والقيامه والجنه والنار وعظمه ربنا وجلال ربنا، فما فيش احكام. المدينه بقى احكام ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، نزلوا البقره نزلت ولقوا فبنوا، فلقوا الصحابه بقوا علماء وهم يعني غلابة، اتأخروا سنة سنتين يخلصوا اوضاعهم المالية والدنيوية، فلما راحوا لقوا الصحابة بقوا علماء، اتسبقوا بزمان. عارف لما واحد صاحبك يكسل مثلا، ولا يقولك انا مسافر عقد مثلا 8 سنين، يرجع يلاقيك بقيت داعية، ويرجع يلاقيك ما شاء الله ألوف التزموا على ايدك، فهو بيبص كده فيقول يا ندمي، ده احنا كنا على طريق واحد، ده انا كنت احسن منه اصلا، ده انا كنت اكثر تأثيرا منه في الدين. فلما حملوا راحهم ولقوا كده فكادوا ان يفتكوا بازواجهم واولادهم، لان هم اللي عطلوهم، هم اللي مسكوا فيهم قالوا لهم لا الدنيا والمصالح. فانزل الله سبحانه وتعالى في اخر سورة التغابن اللي هي فيها الناس اللي غوب انه بقى في الصفقات، الناس اللي ما حسبهاش صح، فانزل الله يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم ها عدوا لكم فاحذروهم. مش عداء يعني عايزين يقتلوك، لا، ده حبهم للدنيا ممكن يشدك بعيد عن الدين ويفتنك عن دين ربنا. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا بقى فان الله غفور رحيم. انتوا اللي اصلا ما رضيتوش انكم تضحوا، جاء الوقت تمسك في مراتك واولادك ليه؟ انت اللي عملت كده، خلاص بقى ان تعفوا وتصفحوا. فالهجره كان حدث خطير جدا. ربنا انزل قران في اللي سافر، وانزل قران في اللي ما سافرش، وانزل قران في اللي سافر ومات، وانزل قران في اللي اتاخر، عشان الحدث ده القران يغطي اعظم تغطيه، و تبدأ لحظات الهجرة، ويكون اول من يصرخ بها ابو سلمة، بعد كده صهيب، بعد كده عمر، ويتوالى الامر صحابي ورا صحابي. وكانت الهجرة فردية، لان خطر ان يتشاف ناس مع بعضهم اصلا خطر، ويعلم المشركين ان النبي عليه الصلاة والسلام لو عرف يخرج لهم خلاص بقت مصيبة، خلاص كده اتلموا مع بعض، ما عدناش هنعرف نوقف الزحف الاسلامي، الزحف الاسلامي لازم يقف. خدوا بالكم يا اخواني، الحرب على الصف الاسلامي كلكم، والحرب على قادة الصف الاسلامي كوم، خدوا بالكم يا اخواني، الحرب على الصف كله حرب مهولة، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، والحرب على قادة الصف الاسلامي حرب تانية. ليه؟ لانهم عارفين ان صف مستعد يضحي عشان الدين مع قادة مستعدين تضحي عشان الدين، الاتنين مع بعض بقت ايه؟ بقت كارثة. عشان كده يعني الواحد دلوقتي لما نشوف مثلا احد مثلا الشيوخ مثلا زي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مثلا خد موقف مثلا في موضوع التحرير، ممكن يكون البعض مختلف معاه، حتى لو مختلفين معاه نبقى حواليه برضه، حتى لو مش موافق عليه ما نسلمش حد فينا ابدا، ما نسيبش حد فينا الاهل الباطل يبقى واقف لوحده ابدا، كلنا في ظهره، حتى لو مش موافق على اللي هو عمله ما نسيبش حد فينا ابدا، لانه هيلاقي واحد لوحده هيستفرد بيه بقى هتبقى مصيبه. يبقى اذا يا اخواني لازم كلنا نبقى مع بعض، لازم كلنا ننصر بعض، لازم كلنا يبقى عندنا ايجابيه في نصرة دين ربنا سبحانه وتعالى. وتاتي يعني عن المشركين يعني لحظات سوداء، طب هنعمل ايه؟ ويقرروا في هذا الوقت انهم يعملوا اجتماع طارئ، الاجتماع كان قبل الظهر، قبل الظهر يعملوا اجتماع طارئ ويجتمعوا هنعمل ايه مع محمد بن عبد الله، لو لاحق باصحابه خلاص بقت كارثه، القرار هيتقتل امتى؟ الليله، ما ينفعش نستنى يوم واحد، الموضوع ما فيش فيه انتظار. ازاي؟ بسيطة، زي شتم النبي عليه الصلاة والسلام في الدنمارك، لما صحف اوروبا كلها في يوم واحد قامت نشر الرسوم المسؤولة للنبي، اخبطوا راسكم في الحيطة بقى مسلمين، هتشتموا في جرائد فرنسا ولا جرائد الدنمارك ولا جرائد ايه ولا قرارات الاتحاد الاوروبي، اخبطوا راسكم بقى. هو ده الفكر بتاع اهل الباطل، نوقف راجل من كل قبيلة يتضرب، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة يتفرق دمه بين القبائل، هيعملوا ايه بقى؟ خلاص هيحاربوا جزيرة العرب؟ لا يمكن. خطة شيطانية وينزل جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يهاجر حالا، لازم حالا، محمد في جزيرة العرب مطلوب حيا او ميتا، لازم يهاجر حالا، لان خلاص ما في. انا عايزك تتخيل بس الموقف العجيب جدا اللي الواحد يعني سبحان الله يعني فعلا يأثر في اي قلب حي، لما النبي عليه الصلاة والسلام فجأة روح لابو بكر، يلا ابو بكر طالعين على الهجرة. انا عايزك تتخيل يعني مش يلا مثلا رايحين ايه تعالى ننزل مثلا مشوار ندعو الناس مثلا شوية لحاجة، تعالى نروح ندوة دنيا ونرجع، تعالى يلا هتسيب الدنيا كلها. يعني ملك الموت يا اخوانا ممكن يعني اي حد مننا ينزل عليه ملك الموت يلا هتسيب الدنيا كلها بس غصب عنك هتلبي، انما انك باختيارك فجأة تسيب كل حاجة. ابو بكر لما النبي عليه الصلاة والسلام راح له عليه الصلاة والسلام وقال له يعني ان هو سيهاجر، فابو بكر بكى. سيدة عائشة بتقول ما كنت اعلم ان احدا يبكي من الفرح قبل اليوم، انا ما كنتش اعرف ان في حد ممكن يعيط من الفرحة. ابو بكر فرحان ليه يا اخواننا ويا اخواتنا؟ ابو بكر عارفين فرحان ليه؟ دي اللحظة اللي من 13 سنة ورقة ابن نوفل قبل ان يموت تمناها، لما قال يا ليتني كنت فيها جذعا اذ ايه اذ يخرجك قومك. لحظة الاخراج ده ايه؟ اللحظة اللي ورقة ابن نوفل تمناها، تمنى انه يبقى موجود في اللحظة دي بالذات. دي التضحية دي بقى، يعني ورقة ابن نوفل ما قلتش يا ليتني كنت معك استنصر اذ يفتح الله عليك اذ يخرجك قومك. اشمعنى يا اخوانا اذ يخرجك قومك؟ يا اخوانا اللي بيحب الدين ما بيفكرش انا هاخد ايه، ما بيفكرش مين اللي يعني هو ممكن الواحد يمشي في الطريق ده ويفكر انا في يوم الايام هاخد ايه؟ كل تفكير اللي بيحب الدين ده انا هدي ايه، انا هعمل ايه. هو الاب وهو بيجري عشان يأكل ابنه، والام ما بتجري عشان ترعى ابنها، هما بيفكروا هيدينا ايه، هما كل تفكيرهم يكبر ازاي ويوصل لايه ويقف على رجليه ازاي. مع كل لحظة نمو قلبهم بيرقص من الفرحة، اللحظة اللي بدأ ينطق فيها، اللحظة اللي بدأ يمشي فيها، اللحظة اللي راح الحضانة فيها، اللحظة اللي راح المدرسة فيها، اللحظة اللي طلع الاول فيها، اللحظة اللي دخل الجامعة فيها، اللحظة اللي خد الشهادة فيها، اللحظة اللي اشتغل فيها، اللحظة اللي اتجوز فيها، اللحظة اللي خلف فيها. مشاعر قهرية تجاه ابنهم بتخلي قلبهم يرقص مع كل لحظة نمو في حياة ابنهم. انت دلوقتي المشاعر دي في قلبك تجاه دينك؟ كان زمان الواحد يقول للناس لازم نضحي عشان دين ربنا، لحد ما الواحد اكتشف ان التضحية دي حاجة لا يدعى اليها، دي حب. اللي بيحب هو اللي عارف يعني ايه تضحية، اللي ما بيحبش ده لو انت ادنت قدامه ما هوش فاهم انت بتقول ايه اصلا. زي بالظبط لما واحد يعدي كده في الجامعة يلاقي واحد واقف 6 ساعات على رجليه وقعد يكلم واحدة، وكل العيال قاعدين يتريقوا عليه والبنات يتريقوا عليها، هو بيحب حب حرام بس هو بيحب. فهو محدش هيفهم التضحية اللي هو بضحي بيها ديت والست ساعات الوفاة من غير تعب غير اللي هيحس باللي هو فيه. يبقى الوقت يا اخوانا يعني انا عايز اقولك ان التضحية للدين دي حب للدين اللي في قلبه. عمرك ما هتفهم ابو بكر عمل كده ليه، ابو بكر ايه اللي يدخله في مكان تابوت 3 ايام من جوه حارب وحيات ومن بره المشركين محوطين بيه، لو اي ريح حركت اي حاجة ممكن قلب الواحد يقف اصلا. حرب اعصاب مهولة، حرب اعصاب رهيبة. تخيل انك في المكان اللي بتاع صدام حسين دهوت اللي طبط عليه فيه 3 ايام والناس حواليك وانت مع اي حركة ريح قلبك بتتخلع، ده اصلا لو هم مشوا وما لقوكش انت هتموت بسكتة قلبية بعدها. ايه اللي مين ايه اللي خلاهم يستحملوا ده؟ ايه اللي خلى علي بن ابي طالب الموقف البطولي الغريب؟ علي بن ابي طالب ما كانش مهمته في الهجرة ان هو ينام مكان النبي كده وخلاص. يعني ايه ينام مكان النبي؟ هو ايه قصة ينام مكان النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي مش قضية ان واحد ينام، قضية ان هما لما يحاصروا بيت النبي عليه الصلاة والسلام لازم يتهيأ لهم ان النبي نايم جوه، هيبصوا يلاقوا النبي عليه الصلاة والسلام نايم جوه، مش هيهجموا على البيت. ليه؟ لان مروءة العرب ان ما ينفعش بيت فيه نساء يهجم عليه، يبقى ما ينفعش. هم هيستنوا، هم احنا واقفين مستنيين اهو. سيدنا علي بن ابي طالب نايم في السرير. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لازم يخرج ومحدش يعرف انه خرج عليه الصلاة والسلام. لازم يكون بعد اكبر مسافة ممكنة قبل ما يكتشف انه خرج وإلا يلحقوه. فكان لازم حد يأخر معرفته من النبي عليه الصلاة والسلام خرج. الخطة ايه؟ ان حد ينام مكان النبي ويتغطى تماما. فهم يبصوا النبي نايم، النبي نايم، النبي نايم. 24 ساعة يتأخر معرفته من النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة. عشان كده النبي خرج معهوش اكل. ليه؟ ليه اسماء كانت بتروح بتدولهم الاكل؟ ما ينفعش تثق في اي حد. سر من اخطر اسرار الامة ائتمن عليه بنت عندها 17 سنة، في امرأة عندها 17 سنة. سر من اخطر اسرار الامة. مين مننا الوقت من الرجال يؤتمن على هذا السر؟ تخيل النبي ما كانش ينفع ياخد معه اكل. ليه؟ ما هو نفس السبب اللي الصحابة ما قدروش يبيعوا بيوتهم عشانه. هيعرفوا انه خارج. واحد هيقولهم ده انا شفت محمد بن عبد الله وشايل شنطة اكل معاه، يبقى خارج. النبي ما خدش معاه دب. ليه؟ لما النبي ادى الدواب لعبد الله بن اريقط كان بعد 3 ايام هيقابلهم بيها. طب هيفضل 3 ايام على رجليه ليه؟ يا اما مختبئ في الغار يا اما على رجليه، لانه لو خرج على راحله هيعرفوا انه خارج. طب خرج معه السيف ليه؟ ما هو شويه وسراقه ابن مالك هيطلع عليهم بسيف، لانه لو خرج بسيف هيعرفوا انه مستحيل. النبي عليه الصلاه والسلام كان خارج مع ابو بكر كان اتنين بيتمشوا كده، كان اتنين رايحين مشوار، بس منظر ليس في اي ريبة. طب النبي خلى ابن اريقط يجيب جمالين ليه؟ ما خلاهوش يجيب حصانين ليه؟ حصانين بدل ما النبي كان يقعد 15 يوم في الطريق، كان النبي عليه الصلاة والسلام خلاص الطريق اتنجس في يومين وخلصت، لان النبي عارف انه هيفضل مهدد طول الطريق. منظر حصنة معناه ناس بتهرب وبتجري من حاجة. لازم يبقى منظر جمال ماشية بالراحة خالص، عشان ما فيش اي حد في العرب يشك ان دول محمد وابو بكر. قضية كبيرة جدا، رحلة خطيرة جدا، رحلة من اخطر ما يكون. علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يعني الامة الوقت مجتمعة ما تقدرش تحصل عمل صحابي واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هاتولي عملنا كلنا وحطه في الكفة التانية في الميزان نومة سيدنا علي مكان النبي عليه الصلاة والسلام. هاتولي شغلنا كلنا وحطه في الكفة التانية مسكة خالد بن الوليد 9 سيوف يوم مؤتة. هاتولي شغلنا كلنا وهاتولي عمل طلعت اسماء الجبل وهي حامل في الشهر 9 واجرتها بعد كده 500 كيلو ديت وتالت سيدنا عبد الله بن الزبير على ابواب المدينة المنورة. هاتوا الاعمال دي كلها قصاد عمل واحد. شوفوا الاعمال بتاعتنا تجيب عمل واحد ولا ما تجيبش عمل واحد. سيدنا علي بن ابي طالب كانت مهمته مش انه ينام بس، مهمته ان يحسبوه النبي. خدوا بالكم يا اخواني، في فرق بين ان مهمتي ان انا نام ومهمتي ان لازم يحسبوني النبي. طب عشان يحسبوني النبي لازم ايه؟ لازم لو ضربوني بالحجارة ما اتحركش، لازم لو ضربوني بالسهام ما اتحركش. ليه؟ لان لو اتحركت وسمعوا صوتي ولا شافوا شكلي عرفوا ان انا مش النبي. لازم يفضل صابر ولازم يفضل صامد رضي الله عنه. وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فنسأل الله ان يشفي مشايخنا وعلماءنا، يعني فضلت الشيخ ابو اسحاق، فضلت الشيخ محمد حسان. يعني الواحد بيستشعر يعني لو الناس دي حصل لها حاجة، قول الله واني خفت الموالي من ورائي. يعني مين اللي هيشيل بعد كده؟ مين اللي هيشيل؟ مين اللي هيشيل الدعوة بعد كده؟ سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني كنا بنتحدث اخواني في الله في مسألة الهجرة، الهجرة الى الله، الهجرة الى الله، باب الهجرة الذي لم يغلق، الهجرة الى الله. النبي عليه الصلاة والسلام علي بن ابي طالب ينام مكانه. كانت مهمة علي بن ابي طالب انه لو قذف بالحجارة والسهام ما يتحركش، لازم يفضلوا يحسبوه سيدنا محمد لحد الصبح ما يطلع. ابو بكر الصديق خد كل المال بتاعه، كل المال بتاعه، وطلع مع النبي عليه الصلاة والسلام. طب ماذا تركت لاهلك؟ تركت لهم الله، تركت لهم الله، اموال الصديقين واموال القارونيين. سيدنا ابو بكر الصديق اخوانا طلع ماله كله لله. قارون يا اخوانا، هل في اية او حديث بتقول ان قارون كان ماله حرام جه من حرام؟ لا. طب هل في اية او حديث بتقول ان قارون كان بيصرف ماله في حرام؟ لا. قال لا، امال قار ماله ودخله جهنم ليه؟ لان يا اخوانا قضية ان مالك ده نعمة لمن اوتي المال. لو ما انفقتش منه في الدعوة الى الله دي في حد ذاتها عايز تحشر مع ابو بكر الصديق ولا مع قارون. قضية ان المال ده من اخطر الحاجات اللي ممكن ربنا ينصر بها الدعوة الى الله. ابو بكر الصديق طلع ماله كله في الدعوة الى الله وهو مهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان جنبه الكعبة اللي الصلاة فيها بمئة الف صلاة ومع ذلك راح المدينة المنورة اتحرك عشان الدين. يبقى معنى كده ان الحركة لنصرة الدين اعلى من ثواب الصلاة عند الكعبة. لان الموضوع لو مجرد صلاة بالثواب يبقى ثواب الصلاة عند الكعبة مئة ألف. طب النبي هيسيب مئة ألف صلاة غير عشان الأعلى؟ يبقى الحركة للدين أعلى ثوابا من الصلاة بمئة ألف صلاة. الحركة لدين الله سبحانه وتعالى. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قريش تكتشف أنه مش موجود ياخدوا سيدنا علي يجرجروه لحد الكعبة ويعذبوه عشان يدل على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سيدنا علي لا يتكلم. تبدأ حرب جنونية مكافأة 100 ناقة للي يجيب محمد بن عبد الله حيا أو ميتا. ثروة كده زي ما أمريكا الوقت تقول لك 50 مليون دولار للي هيدل على فلان ولا 100 مليون دولار للي هيدل على فلان. ورصد أعظم محترف في قص الاثار في العرب عشان يرصدوا خطوات النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار التابوت الصغير ده اللي قعد فيه 3 ايام ما يخرجش. ما تخيلوا في لحظة يلاقي قصاص الاثار المحترفين عند المكان ده. ابو بكر الصديق بيقول له يا رسول الله لو نظر ده بصة واحدة بس احدهم مش كلهم واحد منهم بس يبص تحت رجليك اهو لا رأنا. يعني عارف يعني انا عايزك تجيب المنظر ده كده. يعني ايه لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا؟ يعني الراجل الطيب ده اهو كده تعال اقعد عندي قدام هنا اهو. لا انت ده اقعد كده اهو وانا واقف اهو. لا اقعد تحت كمان شويه. انت ما شاء الله انت نازل التنفعل بقوه دي. لا لو هنا يعني مثلا. فانا لو بصيت كده هشوفه. تخيل المنظر شكله لو نظر. اخطر موقف مر بالدعوة الاسلامية في تاريخها. اخطر موقف مر بالدعوة الاسلامية كلها. وقصاص الاثار المحترفين محوطين بالغار. وابو بكر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له اسكت ابا بكر. اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ده احنا معانا ربنا. ليه؟ انا اللي جابني المكان ده ربنا. اللي حطيني في الحتة ده هي دين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يسيبني انا بنصره وربنا ما ينصرنيش؟ مش ممكن يا اخوانا مش ممكن. لما تشتغل في الدعوة الى الله وتشوف النصرة للي بيعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى تقول سبحان الله. ما هو اللي هينصر دين ربنا ربنا سبحانه وتعالى هينصره. انا عايزك تتخيل الوقت بقى بعد الموقف بتاع ابو بكر ده والشيعة يشتموا في سيدنا ابو بكر. اما سيدنا ابو بكر ينصر النبي ويفضل مع النبي عليه الصلاة والسلام في موقف زي ده اهو. ها انا عايزك تتخيل الشيعة دول عقولهم فين اما يشتمهم في اللي استحمل عشان دين ربنا هذا التحمل رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. انا عايزك تتخيل يقين ابو بكر وهو خارج من الغار. يعني اللي بيعيش عشان الدين يا اخوانا ويدخل الازمات عشان الدعوة. لان طريق الدعوة فيه ازمات كتير. ساعة ما بيجي الفرج وهو خارج يقينه شكله ايه؟ ساعة ما بينزل النصر والفتح يقينه شكله ايه؟ اليقين ده ما بيتحصلش غير كده. غير انك انت تنصر دين ربنا ودعوة ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام 3 ايام يعدوا وهو لسه على حدود مكة ومحدش عارف انه لسه على حدود مكة. يأسوا انهم يدوروا عليه. بقى كل الحرب الوقت على 500 كيلو اللي ما بين مكة والمدينة. عيون في كل مكان مستنية اي اثر لاتنين طالعين في هذا الطريق. انا عايزك تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام بقى لما ينطلق وهو في الطريق والنبي سلك طريق عكس الطريق اصلا اللي موجود اللي الطريق المأهول يعني عليه الصلاة والسلام. والنبي منطلق في الطريق ويلاقي سراقة بن مالك وراه وهو منطلق بالسيف. النبي كل اللي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام طول الطريق ان الله معنا ان الله معنا جوه الغار ان الله معنا في الطريق ان الله معنا. هو ده طريق الدعوة. قال لا تخاف. قال كلا انا معكم مستمعون. انا معكم. انا معاك طول ما انت مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقولك انا معاك طول ما انت مع الدعوة الى الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي موقف سراقة بن مالك وهو في وسط الصحراء وفي وسط المطاردة وسراقة يجي يهجم على النبي تسيخ اقدام الفرس. يعني سبحان الله يعني يرجع تاني وبعد كده تسيخ اقدام الفرس. فسراقة طب انا كان هيدوني 100 ناقة انت هتديني ايه؟ يعني انا عايزك تتخيل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيعدوا بسوارة الكسرى. النبي وعد ابو جهل وابو لهب بكنوز عروش قصر كسرى وقيصر ما صدقوهوش، خلاص اترموا في القليب، خلاص ما عادش لهم اي قيمه. الراجل الاعرابي البسيط ده هو صدق النبي عليه الصلاه والسلام، وبعد سنوات وبيلبس سواره كسرى لما صدق النبي خد الوعد بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن هؤلاء الجهلاء ما صدقوش، ما صدقوش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي كان في قلب سراقه والنبي في وسط المطارده دي كلها وفي وسط طلبه دي كلها وبيقول له هديك سواره كسرى، يعني ازاي يا اخواننا؟ لازم يبقى عندنا يقين في وعود الدين. الدين ده هينتصر، الدين ده هيقوم، الدين ده هينتشر لحد ما كل مساجد مصر دهيت مش هيبقى فيها مكان في درس ولا في صلاة، لحد ما الناس هتقبل، الناس هتملى شوارع اضعاف مساحات المساجد ومش هيبقى لسه في مكان، وهتشوفهم لان طالت بنا حياة لنرى هذا. دين ربنا قادم قادم، ودين ربنا منتصر منتصر، وربنا سيد كل مرة بعد الاذان بنقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة دي هتتم هتتم، ونصرها هيتم هيتم باذن الله سبحانه وتعالى. ولازم يبقى عندنا هذا اليقين. الصحابة رضوان الله عليهم وهم قاعدين في المدينة مستنين النبي عليه الصلاة والسلام 15 يوم من خروج النبي، ولسه علي بن ابي طالب اللي نام كان النبي وصل وهو لسه ما وصلش عليه الصلاة والسلام. انا عايزك تتخيل لحظة ما النبي يدخل المدينة، اللحظة اللي اخيرا سلمان بعد ما لف في الارض هيلاقي اللي هيوصله لربنا، اللحظة اللي عبد الله بن سلام اخيرا حبر اليهود هيلاقي حد يوصله لربنا، اللحظة اللي بقى لنا فيها دولة، اللي اخيرا بقى الاسلام له دولة، اللحظة اللي احنا لحد دلوقتي بعد 80 سنة لسه بنحلم بيها، ان في دولة تقوم على شرع الله، ودولة تنصر دين الله، ودولة رسالتها نشر شريعة الله في الارض. اللحظة ديت خديجة ماتت بعد اكل ورق الشجر 3 سنين وما عشتهاش، اللحظة ديت سمية طعنت قبلها ب10 سنين وما شفتهاش، اللحظة ديت صحابة كتير اتقتلوا قبل ما يشوفوها وضحوا بحياتهم كلها عشان اللحظة دي تيجي ما شافوهاش. اللحظة ديت خباب يوم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة هو يقول له الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، والنبي قال له ليتمن الله هذا الامر ولكنكم قوم تستعجلون. استعجال اللحظة دي يا اخوانا عشان نوصل لها، عايزين التضحيات اللي الصحابة ضحوها في هذا الطريق وضحوها في هذه الرحلة. يوم ما يبقى ان في الناس اللي هتضحي عشان دين ربنا كده دين ربنا هيقوم، لان دين ربنا ده وشرع ربنا ده كنز غالي جدا، ربنا مش هيديه لاي حد، ربنا مش هيمكن لاي حد، التمكين امانة عظيمة، ربنا هيمكن للي عاشوا عشان الاسلام ومستعدين يموتوا عشان الاسلام. وصول النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة المنورة بعد رحلة الهجرة الخطيرة اللي فضل 500 كيلو مطارد فيها هذه المطاردة الرهيبة، وصول النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة المنورة كان انقاذ للعالم كله. الناس مستنية، الناس مستنية كل واحد يخرج يدعو الى الله، الناس مستنية 5.5 مليار كافر على وجه الكرة الارضية، كل ثانية بيموت 2، كل ثانية بيموت 2 على غير لا اله الا الله، الى اين يذهبون؟ اللي مات وبيقول لا اله والحياة مادة، اللي مات وبيسجد لفار، اللي مات وبيتبرك ببول بقرة، اللي مات وبيسجد لصليب، اللي مات وهو بيعادي الله وبيقول ربنا ماله ومال الناس دي، متى سيصل لها الدين وعلى يد من سيصل لها الدين؟ اخواني في الله، الدعوة الى الله لو اتحولت الى دعوة الراغبين بس ماهيش اسمها دعوة، الدعوة الى الله لو بقت دعوة مساجد وقنوات فضائية اسلامية ومواقع نت اسلامية دي مش اسمها دعوة ولا تنفع دعوة. الدعوة لو ما نزلتش لغير الراغبين للي ما سمعوش اصلا عن الدين في المجتمع يبقى مش اسمها دعوة. قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. ايه البلاغ ده؟ انك تبلغه لحد عنده، ده بقول لك بلغ الجواب ده لفلان يبقى روح له لحد عنده، مش استنى وهو يجي لك، هو ده يبقى بلاغ. بلغ ما انزل اليك من ربك. طب البلاغ ده عبارة عن ايه؟ الايات نوعين، ايات بتخاطب الراغبين يعني كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وايات بتخاطب غير الراغبين بتعرفهم انهم لازم يفوه ويستيقظوا. لو انت دعوتك بس ان كلمة في مسجد ان خلاص يبقى الدعوة كده ماتت يا اخوانا. الدعوة لازم تنزل للي ما سمعش عن الدعوة، لازم تنزل في كل النوادي والاسواق والشوارع وكل مكان ربنا بيوصف فيه ولا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. عشان كده ربنا بيقول له وان لم تفعل فما بلغت رسالته. لو ما نزلتش للناس يبقى دي مش اسمها دعوة. لو الدعوة بقت بس دعوة ميكروفون وكاميرا يبقى دي مش اسمها دعوة. دي دعوة الراغبين، جزء من الدعوة. ولكن الركن التاني من الدعوة دعوة غير الراغبين. اللي عنده دور برد عارف يجي للدكتور يقول له عالجني، انما اللي عنده سرطان ده لازم الدكتور هو اللي ينزل له، لازم الدكتور هو اللي ينزل اليه، لازم هو اللي يصلي. وان لم تفعل فما بلغت رسالته. طب يا رب لو نزلت للناس ده ممكن يقول لي كلمه وحشه، وده ممكن يعني يكسفني، وده والله يعصمك من الناس. بقى مالكش دعوه، مالكش دعوه، ربنا ينصرك وربنا يحفظك وربنا هيرفعك. اخواني في الله، يعني الدين ده في رقبتنا. الهجره اللي احنا معاها هذه الايام، اللي احنا في اللحظه ده، يمكن من 1433 سنه كان حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في الموقف اللي احنا قاعدين نتكلم عنه بقالنا ساعه ده، كان في هذه الاحداث عشان دين ربنا يوصل وعشان دين ربنا ينصر. لو ما قامتش النماذج دي تاني، الدين ده مش هيقوم تاني على ايدينا. ربنا هيبعث ناس تجدد البطولات دي تاني ويفتح على ايديها تاني. انما لو انتم ما عملتوش كده يبقى انتم مش اهل النصرة اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بيها من يضحي لاجل دين الله سبحانه وتعالى. يعني القضية قضية كبيرة، والموضوع كبير، واللي يقرأ القرآن المدني يعرف ان معظمنا للأسف دين أبو بكر وعمر بالنسبة له، يعني معظمه هو مش عارف قد ايه التضحيات اللي ربنا فرضها علينا عشان الدين يقوم، كما قال تعالى إلا تنفروا ايه ها يعذبكم. القضية مش إلا تنفروا يسيبكم بقى وخلاص ويجيب غيركم، يعذبكم. العمل لنصر الدين لا فرض وليس فضل. الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل في خطبة الجمعة الجاية في الجمعية الشرعية، يعني زي ما قلت لكم يا إخواني، هذا الرجل يحتاج إلى نصرة. يعني ممكن واحد يتفق معاه في موقف، واحد يختلف معاه في موقف، انما اوعى اوعى تخذل اخوك، اوعى تخذل واحد بينصر شرع ربنا حتى لو مختلف معاه. انا برضو معاك، انت اخويا، صبعي لو طلع فيه دم مش هقطعه، رقبتي لو اتلوحت مش هتبعها. كل واحد بينصر شرع ربنا ده حتة منك، ده جزء منك. عشان كده يعني خطبة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في الجماعة الشرعية ان شاء الله الجمعة الجاية، يعني كما وصلني الخبر، يعني لازم نحسس الراجل ان احنا في استقباله بجد. لازم نحسس الراجل ان البلد دي كلها فرحانة بيه. يعني لازم نحسس ذلك الرجل على الاقل ان احنا يعني ايه، يعني باذن الله مقدرين قيمة يعني واحد من شيوخنا، واحد من اخواننا، واحد من احبابنا اللي بينصر شرع الله. ولو مش حازم صلاح ابو اسماعيل، لو اخ صغير بس بيقول انا بنصر شرع ربنا، نفدي بروحنا. الموضوع مش فلان وفلان، الموضوع ان نكون انصار الله، الموضوع ان احنا انصار كل من ينصر شرع الله. لا عندنا فرق بين حزب وحزب، ولا عندنا فرق بين مرشح ومرشح. كل اللي بينصر شرع ربنا بننصره، وكل اللي بيرفع راية الاسلام بنحط جزمته فوق راسنا، وكل اللي بيؤيد دين ربنا احنا خدم عنده. لا قضية اشخاص ولا قضية اسماء ولا قضية احزاب خالص، بعضهم من بعض. كل اللي بينصروا شرع ربنا ده عينيا اليمين ودعنيا الشمال، لا ينفع استغنى انا ولا ينفع استغنى عن دي. زي واحد يقول له تاكل ولا تشرب، ما ينفعش، لازم اكل واشرب. واحد منهم الاكل وواحد الشرب، ما تقدرش تستغنى. دول نور عينينا، سواء من نصر او سواء من لم يمكن له، سواء من انتخبوه او من لم ينتخبوه. القضيه مش دي خالص، القضيه ان انا قابل ربنا اقول له يا رب انا اللي نصر شرعك انا نصرته، اللي نصر شرعك انا نصرته اخوة في الله. عشان كده اللي يقدر يعني يعمل اعلانات يعني يعرف اخوانه في كل مكان باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض، اللهم استعملنا في اي ثغر شئت، اللهم انصر بنا الاسلام في الارض، اللهم لا تستبدلنا يا رب العالمين، اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك يا رب العالمين. اللهم قو في رضاك عزمنا، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نضيع وانت مولانا، لا نضل وانت هادينا. اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اشف عبدك محمد حسان، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم عافيه في قلبه، اللهم عافيه في بدنه. اللهم يا ربنا امتعنا بدعوته سنينا وسنين يا رب العالمين. اللهم اشف عبدك ابي اسحاق الحويني، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا ربنا، اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك أن تشفي مشايخنا وعلماءنا شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم وابتعث منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن ينتصر. يا ربنا يا ربنا استعملنا لنصرة شرعك ولنصرة دينك في الأرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ما تنسوش يا إخواني شهر محرم اللي هيبدأ بكرة، أكتر شهر كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصوم فيه بعد رمضان، أكثر شهر كان يصوم فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد رمضان لمن أراد أن يستن بالنبي عليه الصلاة والسلام.